الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له سبحانه على ما أولى من نعم وأسدى. هو الإله الذي لا تخفى عليه خافية، والسر عنده علانية، وهو عالم السر والنجوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عنده. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته نجوم الهدى ومن سار على نهجهم واقتفى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، القلب فيه شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به. ربما أشغلتنا الأخبار، وربما ألهتنا الأحداث، وربما قست القلوب من كثرة ما تسمع وترى من أخبار تترى، وفي الغالب أننا في غمرة هذا نبعد عما يقوي إيماننا، ونغفل عن تعاهد القلوب. القلوب التي هي إلى غيث الإيمان والطاعة أحوج ما تكون. وهل خلق الله الخليقة وأوجد العباد على البسيطة إلا ليعبد ويشكر ويطاع ويذكر؟ فكيف نحن مع ذلك أيها الكرام؟ الملك الكريم سبحانه أعطانا فأجزل، وأنعم علينا فأفضل. نتقلب في نعمائه في صبحنا ومسائنا، نتفيأ ظلال إحسانه في ليلنا ونهارنا. ولو عد العادون نعمه لعجزوا وانقطعوا، وأنى لامرئ أن يحصي النعم، وكل نفس منه فهو منه، وفي كل لحظة فهو من ربه يتقلب في نعمة. ومن كرم الكريم أنه يتابع مواسم الخيرات ويوالي أوقات مضاعفة الحسنات، ليربح المؤمن الأجور العظيمة، ويهيئ الله له الفرصة لطاعته سبحانه. نحن عما قريب يا كرام على موعد مع الإحسان والبر والطاعة والأجر، لا بل الأرض كلها على موعد مع الأنوار حين يحل عليها الضيف المرتقب والموسم المميز والأيام التي ليست كغيرها على الإطلاق. أتدرون أي موسم أظلكم؟ أتدرون أي ضيف سيحل بدياركم؟ إنها أيام العشر، العشر من ذي الحجة. فيا سعد من أدرك، ويا هناء من وفق. فغرة أيام العام هي، والفرصة لطالب المحجة هي. أيام ضوعفت أجورها وفضلت وفضلت على غيرها، أيام يفرح بها الموفقون، الخير فيها مضاعف والعمل فيها غنيمة. والمصطفى عليه السلام يقول فيها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هل تصورت الجهاد الذي تزهق فيه النفوس وتسفك فيه الدماء ليس أشرف على الله من طاعات هذه الأيام؟ وتصور ذلك يبين لك قدر الحرمان حين نضيع الأيام بعيدا عن طاعة الرحمن. ولو استشعر المرء قصر دنياه وطول سفره وحاجته لزاد التقوى لشمر عن ساعده وعمل لنجاته. وحين تحل العشر برحالك وتعيشها في عامك، فالغبن كله أن تمر بلا انتفاع وبلا تغير في حياتك. ليست أياما عادية، لا والله، فماذا نحن فيها صانعون؟ ألا وإن الحج للبيت الحرام خير ما قضيت به الأوقات وأفنيت فيه الأموال وشدت له الرحال. عمل يهدم الذنوب، عمل ليس جزاء صاحبه إلا الجنة، وعبادة يعود المؤدي لها على وجهها كما ولدته أمه نقيا من ذنوبه. وهل ثمة ما يبحث المرء عنه في دنياه أعظم من مغفرة مولاه ومن رضا الله عنه جل في علاه؟ وذلك ينال بأيام تقضى في حج بيت الله الحرام. وإني ليطول عجبي حين أقرأ حجة المصطفى عليه السلام أن أسماء بنت عميس خرجت حين خرجت في حجة الوداع فولدت في الميقات في يوم 25 من ذي القعدة، وحين تلفتت وجدت الرواحل تشد، وجدت الرواحل تشد للبيت والحجيج يترحلون وبالتلبية يلهجون، فتحاملت على نفسها واستثفرت بثوب ومضت، ولما يجف دمها وتعب الوضع قد أجهدها لكنه الحنين لأداء النسك، فماذا يقول من تقدمت به السنين وهو في أتم الصحة وأوفر المال وغاية الأمن، ولما يحج بعد يسافر إلى أقاصي البلدان وينفق الأموال في كل وجه، فإذا دعا داعي الحج انهمرت الأعذار، ولعمري إن هذا لهو الحرمان. وإن كان حج مرة ولو قبل سنوات بات يتمثل الأمثال أن من حج أرضه أن من حج فرضه فليلزم أرضه، وله ذلك، ولكن العمل يستحق منا التضحية، والعمل يستحق منا تكبد السفر، فهو حج وجنة وعتق من النار وحط للأوزار. لقد رأيت في العام الماضي أقواما أتوا من بلاد متفرقة يبكون والله من الفرح أن قدموا للحج، تركوا أولادهم، هجروا بلادهم، باعوا بعض ضروريات ما يملكون ليحققوا منيتهم وللحج يقدمون. حدثني أحد الأفاضل من إحدى الدول عن قريب له ظل عمره يتمنى الحج ورؤية البيت، يقول: فتقدمت به السن ولم يتيسر له الأمر، وفي تلك السنة تيسرت له الأمور فطار فرحا بذلك وقدم والشوق يملأ قلبه، ومنذ نزل من الطائرة وبكاؤه لم ينقطع. يقول: وحين أقبلت الحافلة على الحرم اشتد بكاؤه ووقف على قدميه لينظر الحرم، وحين أبصرت عيناه أسوار بيت الله سقط وهو محرم ميتا من شدة ما يجد، ومن مات على شيء بعث عليه. فإلى من قدر على الحج لا تفتك قوافله، وبادر لتفوز بفضائله، فإن كنت أديت فرضك فهو فضل إن قدرت، وإن كان الفرض ما زال في الذمة فخف ربك وبادر لقضاء فرضك، واعلم أن الصحة قد لا تدوم، وأن اليسر قد يعقبه عسر، وأن القادر يأثم بتأخير فرضه، فلا تحرم نفسك الخير وبادر ما دمت قادر. وأما من قعد لحاجة عرضت أو عذر حبس أو لقيام على أهل فهو في قصد خير ويرجى له الأجر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. أيها الكرام، وأيام العشر موسم لتلهج الألسن بالتكبير وتضج الأصوات بالتحميد والتهليل، وما أعظمه من عمل وما أجلها من قربة حين تذكر المولى في أعظم أيام الدنيا. ولئن كان الذكر من جلائل القربات فإن الصدح به في الموسم من أشرف الطاعات، وفي الحديث: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير. وأيامك موسم للتكبير في كل آن، في الصبح والمساء، في البيوت والطرقات، في أدبار الصلوات، في جميع الأوقات، فارفع الصوت وكبر واذكر المولى وأكثر. وإذا انشغل الناس بالدنيا فأعلن ذاكرا ومذكرا أن الله أكبر، واستشعر حينها قول رب البريات ويذكر اسم الله في أيام معلومات. عباد الله، والصيام عمل جليل وطاعة ميسورة، وقد استحب أكثر العلماء صومها، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والأضحية سنة مؤكدة وتقع عند الله بموقع عظيم إذا خلصت النية، والنفقة فيها بإذن الله مخلوفة، وهي شعيرة داوم عليها الرسول عليه السلام وأكد عليها بقوله: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه ابن ماجه. فلا تحرم نفسك أجرها، ولا تستكثر ما تدفعه فيها، فأنت تتعامل مع الكريم الشكور يعطي على القليل الكثير، فطب بها نفسا. عباد الله، وإذا كان العمل الصالح يرتجى في هذه الأيام، فإن ترك الذنوب أيضا خير يتأكد فيها، وإذا كانت الطاعة فيها أشرف فالذنب فيها أشد، وإذا كان المؤمن يحث على فعل الطاعات فإنه يؤكد عليه أيما تأكيد على ترك الذنوب والسيئات. وقد قال المولى عن الأشهر الحرم كلها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فاجهد في العشر أن تهجر العصيان، عسى الله أن يعينك على نفسك فتهجر ذلك بعدها. تقبل الله الطاعات ووفقنا للمسابقة للخيرات. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، القربات ليست مقصورة على أبواب معينات، بل كل ما يعمله المرء من عمل حتى العادات إذا طابت النوايا وأخلص المقاصد ونوى الخير أجر. عملك، خدمتك لأهلك ومن تحت يدك، قضاء الحوائج، النفقة تبذلها لمن تعول تنوي بها الخير، تثاب بإذن الله. فدونكم يا كرام الأجور، ودونكم العشر بخيراتها وبركاتها. أنت فيها قادر أن تجعل كل وقتك طاعة. وبعد يا موفق، فلا تكن هذه الأيام كغيرها من الأيام لتغير من حالك، ولتميزها عن غيرك عن غيرها في عباداتك، ولتميزها عن غيرك في عباداتك. فأنت في أيام ستعرف قدرها إذا رأيت قدر ثوابها حين توزن الأعمال عند ذي الجلال. وتجارة الحسنات وربح الطاعات هي التجارة الباقية والله حين تفنى التجارات وحين تزول المراتب والرياسات. واعلم يا مبارك أنه حين يوضع المرء في قبره فلن تشفع له مناصبه، ولن ينفعه كثرة ماله، ولن ينفعه كثرة أولاده، ولا رياسته ولا نسبه، لكنه ينفعه طاعات في دنياه أداها، ولحظات في رضا الرب قضاها، وسجدات وآيات تلاها، والعابدون هم الرابحون. هناك يوم أن تلقى ربك سنعرف البون الشاسع بين من يمضي يومه في طاعة ربه وبين من يضيع ساعاته في لهوه وغفلاته. والله لا يسوي الله بين من جعل الدنيا ممرا وللطاعة ميدانا وبين من أضاعها ونفسه دساها. أفيجعل المسلم كالمجرم أم المتقي كالفاجر؟ لا يستويان بنص القرآن، والعابدون هم الموفقون. اللهم أصلح أحوالنا، وأسعد بالطاعة أيامنا، وأعمر بذكرك قلوبنا وأيامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.